الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى إمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا عبد الله وحدثنا عبد الله عبد الرحمن بن دارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلاهما من أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. وفي حديثهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف على جبهته وأرنبته أثر الطين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ مسلم الحجاج في صحيحه رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال كلاهما عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال بهذا الإسناد نحوه أن النبي ركع في طين ومحنى. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى وأبو بكر بن خلاد ولا حدثنا عبد العلاء ولا حدثنا سيدنا نبي نضرة نبي سيدنا الخضري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقود، ثم أبينت له أنها في الأشر الأواخر أمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتطان معهما الشيطان فنسيتهما فالتمسوها في الأشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، إذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، إذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد ما كان يحتصمان. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال عن أبي نضرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر فيها يعني قبل أن يبين له ليلة القدر. قال فلما انقضينا أمر بالبناء فقود، فلما انقضت الثلاثة العشر أمر بالبناء فقوض يعني الخيمة فقوضت وطويت. وبينت له أنها في العشر الأواخر، ماته الوحي أنها في العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر ما هي الوسط من رمضان. نعم. فأمر بالبناء فأعيد في العشر الأواخر من رمضان. ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. يقول أيها الناس، خرج رأسه من الخيمة وخطب الناس قال أيها الناس إني قد أريد ليلة القدر، ولكن جاء اثنين يختصمان. انظر أن الخصومات في المسجد تشر، نعوذ بالله، خصومات في المسجد تنزع الرحمة، صار الزعيق في المسجد الخصومات تنزع الرحمة وشر على المسلمين. انظر لما تخاصم اثنين نزعت ليلة القدر، كان أريها وتبينت مثل الشمس، بعدين تخاصم الاثنين هذول زحقوا في المسجد نزعت علشان الشر هذا اللي حصل بين الاثنين. نعم. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، قول الرسول فالتمسوا عليه الصلاة والسلام فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، التمسوها في التاسعة والخامسة يعني أفراد، في الأفراد التمسوها في الأفراد. قال قلت يا أبا سيد إنكم أعلم بالعدد منا، يقول قلت يا أبي سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، الخامسة والتاسعة فما هي؟ قال أجل نحن أحق بذلك منكم، قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 يقول إذا مضت 21 فالتي تليها 22 الثانية والعشرين نعم وهي التاسعة وهي التاسعة من تحت وإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة وإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة نعم وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة نعم وقال ابن خلاد مكان يحتكان يختصمان وقال ابن خلاد مكان يحتكان قال يختصمان يعني اثنين يختصمان بصوت مرتفع فرفعت ليلة القدر لأجل هذا الخصام قال رحمه الله حدثنا زيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال حدثنا أبو تمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بطل بن سعيد بن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحا أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة 23 صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف إنا سلى الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 يقول مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو قال حدثنا وعلي بن خشرم علي بن خشرم قال حدثنا أبو دمرة حدثنا أبو دمرة قال قال حدثنا الضحاك بن عثمان الضحاك بن عثمان قال وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وعن عمر بن عبيد الله قال عن بشر بن سعيد عن بشر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أنسيتها يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه أري ليلة القدر وضحت له ولكنه أنسيها أو نسيها نعم وأراني صبحا أسجد في ماء وطين وأراني صبحا أسجد في ماء وطين نعم قال فمطرنا ليلة 23 قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه صلى بنا الرسول عليه الصلاة والفجر وأثر الطين على جبهته وأنفه هذا وهم إنما هو 21 نزل المطر على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ليلة 21 قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 وكان ابن أنيس يقول 23 كل هذا وهم إنما هي 21 كما في البخاري ومسلم وغيرهما نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا وقال وكيع تهروا ليلة القدر في الأجر الأواخر من رمضان يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ووكيع ابن نمير ووكيع قال عن هشام عن أبيه عن هشام عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها عن الدستوائي عن أبيه هشام قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا وقال وكيع تهروا قال ابن نمير في حديث عائشة التمسوها وقال الثاني تحروها تحروا ليلة القدر في الأشهر الأواخر من رمضان كل واحد تحروها وتمشوها المعنى واحد تحروها في العشر الأواخر من رمضان قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول سألت من أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يكم الحول يصيب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في الأشهر الأواخر وأنها ليلة 27 ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شواء لها يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم وابن أبي عمر وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة كلاهما عن ابن عيينة قال قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم عن عبدة وعاصم قال سمع زر بن حبيش رضي الله عنه يقول زر بن حبيش رضي الله عنه يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصيب ليلة القدر فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الدار السنة يعني كلها يصيب ليلة القدر فقال رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس فقال كعب رحمه الله أراد ابن مسعود لا يتكل الناس بل يجعلوا أمرهم لوجه الله ويتهجدوا في السنة كلها أنا. وإلا فقد علم أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27 أحراها ليلة 27 نعم. ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27 ما حلف ولا يستثني أنها ليلة 27 ليلة القدر نعم. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ لأي شيء تقول وش الدليل على هذا؟ قال بالعلامة أو بالآيات لا شعاع لها تطلع الشمس ليلة القدر لا شعاع لها يعني مثل القمر باردة ما لها شعاع ولا حرارة والملائكة تصافحك الإنسان ليلتها ما تدري من يصافحك صافحونك وانتون وانتفعان المسلمين لا تدري من يصافحك حسب آدم ولا جن ما تدري وهم الملائكة سياحون في الأرض ويصافحون بني آدم ليلة القدر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدثنا عن زر بن عبيش رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها قال شعبة وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وإنما شك شعبة في هذا الأرض هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بها صاحب لي عن يقول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كعب قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها يقول أبي رضي الله عنه والله إني لا أعلمها قال شعبة أكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها قال شعبة أكبر علمي أن أبي قال هي الليلة التي أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بقيامها أمرنا بقيامها هي ليلة 27 ليلة 27 ما أكثر وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة التي أمرنا بها الرسول بقيامها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال وحدثني بها صاحب لي عنه قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد بن أبي عمر قال حدثنا مروان هو الفزاري أن يزيده بن كيسان عن أبي هادم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان أي يزيد بن كيسان عن أبي هازم عن أبي هريرة عن أبي حازم الكبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال عمر فقال تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تذاكرنا يقول أبو هريرة تذاكرنا عند النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر فقال أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة كأنه بشق جفنة يعني بارد يعني أنها إذا صارت مثل القمر هكذا فإنها هي ليلة القدر. قال رحم الله حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا هاشم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الاشهر الاواخر من رمضان. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا هاشم بن اسماعيل قال عن موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن نافع حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال قال أخبرنا يونس بن يزيد قال أخبرنا يونس بن يزيد قال أن نافع حدثه عن عبد الله أن نافع حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه مولى بن عمر أن أراني عبد الله بن عمر مكان الرسول مكان اعتكاف الرسول كان يعتكف في المسجد بهذا المكان. قال رحمه الله حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد التكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان. يقول الإمام مسلم حدثنا سهل بن عثمان سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن بن قاسم بن قاسم عن أبيه عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه ها هو حدثنا سالم بن عثمان قال اخبرنا عبد بن غياث جميعا هشام ها هو حدثنا ابو بكر النبي شيبه وابو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا سالم بن عثمان حدثنا سالم بن عثمان قال قال أخبرنا حفص بن غياث أخبرنا حفص بن غياث قال جميعا عن هشام جميعا هشام قال ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان. قالت عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان يعني كل شيء العشرة اللي عاش فيها في المدينة كان يعتكف العشرة الأواخر من رمضان. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. يقول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد ليس بن سعد قال حدثنا وقيل عن الزهري وقيل عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله حتى توفاه الله ويعتكف في رمضان العشر الأواخر ثم لما مات اعتكف أزواجه من بعده العشر الأواخر أيضا. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه اي يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا وانه امر بخبائه فضرب اراد الاعتكاف الاشهر الاواخر من رمضان فامرت زينب بخبائها فضرب وامر غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر في ذا الاخبيه فقال آل بر تريدن فأمر بخبائه فقوّد وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في الأشهر الأول من شوال. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. قالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف اعتكف في العشر الأواخر من أول الليل من أول الليل يدخل من أول الليل من الفجر من فجر ذلك اليوم يدخل عليه الصلاة والسلام الاعتكاف. وإنه أمر بخبائه فضرب وأنه أمر بخبائه فضرب عليه الصلاة والسلام أراد الاعتكاف في العشر الأواخر ضربت القيمة ليعتكف بها في العشر الأواخر. قال فلما صلى الفجر رأى أخبيه مبنية بأزواجه زينب وعائشة قال ما هذا على صلاة الفجر قالوا أزواجك يريدون يعتكفنا قال أطوى خيمتي فطويت خيمته تلك السنة ولم يعتكف تلك السنة في رمضان إنما اعتكف قضاء في شعبان عشرة أيام. هذا يدل على أن الاعتكاف يصح حتى من غير الصوم. مالك يقول لا ما يصح إلا بالصوم. يقول له هذا الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في شوال 10 أيام يقول له خيام فاعتكف في شوال بدون صيام ولا شيء. الاعتكاف يصح صائم ولا من صائم الإنسان. إذا نويت الاعتكاف تدخل معتكفة المسجد وصلاة الفجر الإنسان ولا تطلع إلا أن تر إلى غابة شمس ذلك اليوم. له أحكام الاعتكاف سيأتي. الشاهد أن مالك يقول لا تعتكف إلا بصوم. يقول له هذا الرسول اعتكف في شوال 10 أيام وشوال ليس فيه صيام بغير صيام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان هاو حدثني عمرو بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث هاو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان هاو حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي هاو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق كل هؤلاء يا ابن سعيد عن عمرو بن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي معاوية وفي حديث ابن عيينة وابن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبياء للاعتكاف. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني عمرو بن سواد حدثني عمرو بن سواد قال حدثنا سفيان ابن وهب عبد الله بواب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند وقال وحدثني محمد بن رافع محمد بن رافع قال قال حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو أحمد الزبيري قال قال حدثنا سفيان قال قال حدثنا سفيان حدثنا سفيان ثم حول السند هذا سفيان الثوري قال ثم حول السند وقال وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة أبو المغيرة قال قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال وحدثني زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثني أبي قال حدثني أبي يعقوب قال عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق كل هؤلاء يحيى بن سعيد كل هؤلاء يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديث أبي معاوية بمعنى حديث أبي معاوية السابق وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله في حديث ابن عيينة ابن عيينة وعمر بن الحارث وعمر بن الحارث وابن إسحاق وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن وزينب أنهما بنيا قياما لهما عند خيمة الرسول. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا من عيينة وقال إسحاق أخبرنا سفيان من عيينة عن أبي يعقوب عن مسلم بن صبيح مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر أحيى الليل وإيقظ أهله وجد وشد المعزر. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم عاصم بن إبراهيم وابن أبي عمر وابن أبي عمر جميعنا من عيينة جميعنا من عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان من عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن أبي يعفور وقدان قال حدثنا مسلم بن صبيح ها مسلم بن صبيح مسلم بن صبيح صبيح صبيح إيه مسلم بن صبيح قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع قال عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر أحيا الليل وإيقظ أهله وجد وشد الميزان. تقول عائشة رضي الله عنها إذا دخل رمضان الرسول عليه السلام أحيا الليل أحيا الليل وإيقظ أهله وإيقظ أهله وجد وشد الميزان جد وشد وشد المعزر. الشاهد أنه إذا دخل رمضان اجتهد عليه الصلاة والسلام في العبادة هو من معه من الصحابة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وابو كامل الجهدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت ابراهيم يقول سمعت الاسود بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الاجر الاواخر ما لا يجتهد في غيره. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله عن الحسن بن عبيد الله عن قال سمعت إبراهيم يقول قال سمعت إبراهيم النخعي يقول سمعت الأسود بن يزيد يقول الأسود بن يزيد النخعي أيضا يقول قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يقول إن عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب إسحاق وقال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في الأشر قط. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق وقال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في الأشر قط. ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صائما في العشر قط يعني في عشر شعبان. قال رحم الله دهني أبو أخر من نافع العبدي قال دهنا عبد الرحمن قال دهنا سفيان الأعمش أن إبراهيم الأسود أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. يقول لنا مسلم حدثنا أبو أخر من نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة يعني عشر شوال. نعم كتاب الحج اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الاعتكاف ولا الحج؟ كتاب الاعتكاف كتاب الحج.